الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا متواصلا في بيان منزلة الحكم والحاكمية في دين الله تعالى. وهنا نقرر مسألة عظيمة، وهي التلازم بين الحكم أو الحاكمية والعبودية لله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا النص من سورة يوسف عليه السلام يبين بجلاء ووضوح التلازم بين العبودية والحاكمية. حينما يتصور المرء معنى العبادة على ما سبق بيانه من المعنى الشمولي لها، يفهم لماذا جعل يوسف عليه السلام اختصاص الله بالعبادة تعليلا لاختصاصه بالحكم في مقام الدعوة إلى الإسلام. فنقول أن العبادة لا تقوم بكمالها وشمولها إلا إذا كان الحكم لله تبارك وتعالى، أما إذا كان الحكم لغير الله فلا تقوم العبودية بشمولها وعمومها. ونقول أن إفراد الله تبارك وتعالى بالحكم والعبادة هو الدين القيم، كما سبق معنا أن الدين القيم يقوم على أصلين: إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإفراده بالحكم والطاعة. ولا دين لله عز وجل سوى هذا الدين القيم. هذا الدين الذي يتحقق فيه ماذا؟ اختصاص الله بالحكم تحقيقا لاختصاصه بالعبادة. لماذا؟ لأنه إذا كانت الحاكمية في الأرض لغير الله كان ماذا؟ كان الأمر والنهي والحكم والتشريع لغير الله تبارك وتعالى، وبالتالي ستكون ماذا؟ ستكون الطاعة والعبودية لغير الله تعالى. لماذا؟ لأنه يجري على الناس حكم الطواغيت، ويدينون لدينه طائعين، وينقادون لأمره خاضعين. فالناس على دين ملوكها منقادة، كما قال ابن مسعود، قال: يأتي على الناس زمان تكون فيه السنة بدعة، وكذلك البدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، وذلك إذا اتبع واقتدوا بالملوك والسلاطين في دنياهم. فالحكم بغير شرع الله وبغير دين الله تبارك وتعالى يهدم الإسلام، كما روي عن عمر قال: هل تعرف، كما روي عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وحكم الأئمة المضلين، إذا كان حكم الأئمة المضلين يهدم الإسلام، فكيف بالأئمة المبدلين؟ فكيف بالطواغيت المبدلين؟ الطاغوت والجاهلية وعموم الشرك والكفر لا تقوم في الأرض إلا مع غيبة الدين القيم وذهابه وانتفاء العقيدة الصحيحة من قلوب الناس. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تقوم الجاهلية وقد استقر في قلوب الناس عقدا أن الحكم لله وحده، لأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل وحده. لذلك لما فصل طواغيت العلم بين الحكم وبين العبادة، صار عند الناس أن الدين ما هو؟ وإفراد الله عز وجل بالعبادة التي يظنون أنها هي إفراد الله بالنسك والصلاة والركوع والسجود، لأنه تم الفصل بين الحكم وبين العبادة. لو استقر في قلوب الناس أن الحكم لله وحده، لماذا؟ لأن العبادة لله وحده دون ما سواه، لكان الأمر كان الواقع قد اختلف كثيرا عما نعيشه في هذا الزمن. نعم، سبق معنا بيان أن الخضوع لله تبارك وتعالى والاستكانة له، وكذلك الذل له وامتثال أمره وحده دون ما سواه، هو ماذا؟ هو لله وحده دون ما سواه. هذه المعاني بشمولها تكون لله وحده دون ما سواه. ونقول بأن الخضوع للحكم عبادة، الخضوع للحكم ماذا؟ عبادة، بل هو أصلا مدلول ماذا؟ مدلول العبادة. فالطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعيا حق الربوبية. ما هو حق الربوبية؟ هو الأمر والنهي، أي تعبيد الناس لأمره ونهيه وشرعه وإخضاعهم لفكره وتصوره وقانونه، كما قال تعالى في قصة فرعون، قال: فاستخف قومه فأطاعوه. نعم، فالعلاقة بين العبودية والحاكمية هي التلازم. لماذا؟ لأنه لا تقوم العبودية لله في الأرض كاملة فيعيش العبد في أرض الله حرا من ربقة العبودية للطواغيت، إلا تحت نظام ماذا؟ حاكم، تحت نظام حاكم بما أنزل الله، حيث يتحقق فيه إفراد الله عز وجل بالطاعة والاتباع والخضوع والانقياد، وكذلك تلقي المنهج من الله تبارك وتعالى، وتكون الحياة كلها وفق أمر الله تبارك وتعالى. فالعبد لا يكون عبدا لله تبارك وتعالى إلا تحت ماذا؟ تحت ظل هذا النظام الحاكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وبذلك يقوم الدين القيم وتقوم الحاكمية والسلطان لله تبارك وتعالى. وعند ذلك تتحقق العبودية لله كاملة بالانقياد لشرعه وامتثال أمره، وتكون الحياة كلها لله تبارك وتعالى. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك ذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو الصراط المستقيم، وهي الملة الحنيفية، وهو الدين القيم التي تكون فيها الصلاة والنسك والركوع والسجود لله عز وجل، وكذلك الحياة والممات وكل شؤون الحياة لله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل لم يترك العباد هملا يستمدون الأحكام من عقولهم أو من آرائهم أو من أذواقهم، بل جعل الدين كاملا وأتم النعمة على عباده، وفصل لهم الأحكام وجعل لهم مخرجا من كل ما يعرض لهم من مشكلات الحياة. فصل كتابه العزيز وأحكمه وأتم بيانه وبينه. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. وأمر الله تبارك وتعالى برد جميع الأمور المتنازع عليه، ولو تنازع الناس في عود آراك، فيجب عليهم أن يتحكموا إلى شرع الله عز وجل في عود آراك. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في سياق ماذا؟ الشرط فتعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعلق الرد على وجود الإيمان، شوف، علق الرد على وجود، الرد لله تبارك وتعالى علقه بوجود، إن كان الإيمان وجد الرد، إن انتفى الإيمان انتفى الرد. قلنا علق الرد على وجود الإيمان ورتب الانتفاء الإيمان بانتفاء الرد، بل ذكرها المولى تبارك وتعالى صريحة واضحة بينة، فأقسم بذاته العلية وأكدها بالمؤكدان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آيات الحكم والحكم الحاكمية في دين الله من أوضح الآيات وأصرحها وأبينها، وتجد الناس ينازعون فيها ويجادلون ويلتمسون المخارج عن هذا الأمر العظيم، والله المستعان. نقول أن التصور الصحيح للإسلام الذي يجب بناؤه في نفوس المخاطبين بهذا الدين العظيم هو إفراد الله تبارك وتعالى بالحكم والطاعة كإفراد المولى تبارك وتعالى بالعبادة والعبودية. هذا هو التصور الذي يجب بناؤه في نفوس المخاطبين بهذا الدين، حتى بعد ذلك ينطلق إلى إقامة الدين بشموليته التي لا يقوم إلا بها في الأرض. إذا لا تصح العبودية مجزأة وكذلك مبعضة، تكون بعض العبودية في الصلاة والركوع والسجود والطهارة ونحو ذلك لله تبارك وتعالى، وبعض العبودية للخضوع بالحكم والطاعة تكون للطواغيت. لا يكون الدين أبدا هكذا، بل هذا الذي يبغيه طواغيت العلم في هذا الزمن، وهذا الذي أصل له ورسخه في قلوب الناس، في قلوب هؤلاء الجاهليين، حتى استساغوا فصل الدين عن ماذا؟ عن جميع شؤون الحياة، وقالوا كما قال أسلافهم وقالوا ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نقول أن ارتفاع سلطان الله من الأرض دلالة على انتفاء العبودية الكاملة عند الأفراد لانتفاء الانقياد والاتباع لشرعة الله والمنهاج الرباني، مع اتخاذ ماذا؟ الشركاء والأرباب والأنداد في الطاعة والتلقي عنهم واتباع مناهجهم والخضوع لدينهم والانقياد لشرائعهم وقيام الجاهلية بأوضاعها وقيامها في الأرض كما سبق معنا. لذلك تواتر النقل عن الفقهاء والعلماء حينما يتكلمون عن ضابط الدار، ضابط الدار الكفر وكذلك دار الإسلام، في ماذا؟ في علو الأحكام، فيجعلونه في علو الأحكام، يعني علو الأحكام في الدار، فإن كانت أحكام الإسلام ظاهرة فالدار دار إسلام، وإذا كانت أحكام الكفر ظاهرة فالدار دار كفر. فعلو الأحكام عندهم والذي يتميز به ماذا؟ دار الإسلام، يتميز به دار الإسلام عن دار الكفر. لماذا؟ لأننا نعرف الحكم أو نعرف الحاكمية بماذا؟ بعلو الأحكام. لمن الحكم في هذا الدار؟ هل هو لله تبارك وتعالى أو لملوك الأرض؟ عند ذاك نعرف المحكومين، هل هم عباد لله تبارك وتعالى أم عباد لملوك الأرض؟ لماذا؟ لأن من يكون له الحكم تكون له ماذا؟ الطاعة والانقياد التي هي مدلول ماذا؟ مدلول العبادة. بهذه القضية العظيمة نزلت الكتب وأرسلت الرسل، إفراد الله عز وجل بالحكم والطاعة والاتباع حتى تكون العبودية خالصة له وحده دون ما سواه، وحده دون ما سواه من الأرباب والأنداد والطواغيت. هذه الحقيقة وهذه القضية صارت مغيبة عن عموم الناس أو عن عموم تصور الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله تبارك وتعالى. هذه الحقيقة وهذه القضية هي التي حرفها طواغيت العلم في هذا الزمان. لماذا؟ ليستطيع العيش في هذه الجاهلية النكرة ببعض الدين أو ببعض العبودية التي يسمونها إسلاما ويسمونها توحيدا زورا وبهتانا، وهم يعرفون جيدا أن الدين القيم بشموليته إنما ينازع ملوك الأرض ولا يجامع الباطل، ولا يقوم هذا الدين القيم إلا بزوال الطاغوت وسلطانه من الأرض، ولكنهم لم يستطيعوا حمل هذا الدين على أكتافهم وعلى كواهلهم فألقوا به ولم يتوقفوا عند هذا، بل قرروا في الناس أو قرروا للناس دينا آخر سموه إسلاما وأدخلوا فيه الناس أفواجا، فغيروا وبدلوا، وكانوا أعظم بلاء على هذه الأمة من طواغيت الحكم وطواغيت الحاكمين. لقد ضيعوا الدين وعظمت به المحنة والفتنة في هذا الزمان، ولم يعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن رحى الإسلام دائرة، ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان، فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون أمراء يقضون لكم، فإن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قال: يا رسول الله، فكيف نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب موت في طاعة خير من حياة في معصية الله عز وجل. إيه والله، موت في طاعة خير من حياة في معصية الله تبارك وتعالى. هذا الدين القيم وهذه الدعوة الحنيفية إذا قامت بشمولها وعمومها وحقيقتها في أرض الله تبارك وتعالى استدعت الخصومة الشديدة من الملأ وأصحاب النفوذ وأصحاب السلطان وطواغيت الأرض. لذلك كانت المدافعة والحرب الشديدة الشرسة قائمة من أول يوم ظهرت فيه تلك الدعوات في تلك الأقوام التي بعث فيها الرسل والأنبياء. فإعلان هذه الدعوة والصدع بها والجهر بها وبمثابة ماذا؟ تجريد ملوك الأرض من سلطانهم، لأنهم سوف يخسرون كل هذه الوجاهة وهذا السلطان وهذه المنزلة والمكانة بين أقوامهم، وسيجردون منها ويكون الحكم لله تبارك وتعالى، ويكون الخضوع لله لا إلى أشخاصهم ولا إلى سلطانهم. فإعلانها بمثابة تجريد ملوك الأرض من سلطانهم المستمد من أهوائهم، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان فريقان يختصمون. أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. لما أرسل صالح إلى ثمود قال تعالى بماذا أرسل؟ أن يعبدوا الله، حقق العبودية بشموليتها، إذا فريقان يختصمون. وقعت الخصومة بعد إعلان الدعوة، وصراع حتمي يعني بين الفريقين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وصدام متواصل إلى قيام الساعة. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإذا رأيت الوزن بين الفريقين فاعلم أنه فريق واحد، وليس هما فريقان بل هما فريق واحد. يعني هذه هي حقيقة الدعوة وطبيعة الحركة، خاصة في آخر الزمان. يعني ماذا تريد؟ تريد أن يكون الطواغيت وكذلك يعني في جهة والعلماء في جهة، وهم ماذا؟ وهم على قلب رجل واحد، لا شك أنهم على دين واحد. هذه المعاني التي ذكرنا كانت متقررة عند الصحابة والتابعين، يعني أمر يعني من بديهيات هذا الدين ومن أصوله، ولا يشكك فيه أحد. نعم، لذلك روي في تفسير قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أخرج الثعلبي عن عبد الله بن عباس في قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون، قال نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر خاصم يهوديا، فدعاه اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف كان سيد قريش، كان سيد اليهود، وكان هو الذي يتحاكم إليه من دون الله تبارك وتعالى، وكان طاغوتا من الطواغيت. لذلك ورد في تفسير الطاغوت بكعب بن الأشرف عن عبد الله بن عباس، وكذلك جابر بن عبد الله وغيرهم من السلف. فدعاه المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا المنافق إلى كعب بن الأشرف، ثم إنه احتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لليهود فلم يرضى المنافق، وقال تعالى نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر قضى، يهودي قل لعمر قضى لنا رسول الله فلم يرضى بقضائه. يعني اليهودي يستنكر على هذا المنافق الذي يقول لنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بقضائه. فقال للمنافق عمر أكذلك؟ قال نعم. فقال عمر مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد، ثم قال هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله، هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله. فنزلت الآية، وهذا هو قضاء الصحابة في من لم يرضى بحكم الله ورسوله، ولمن تحاكم لغير الله ورسوله، ولمن اتبع غير شرعة الله وشرعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.